إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فالحديث 80 بعد 100 من عمدة الأحكام للإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، من كتاب الصيام، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له. أخرجه البخاري ومسلم. قوله غم، هكذا في أكثر الروايات، وفي رواية لمسلم أغمية، وفي أخرى غمية، وفي أخرى غمية، وكلها صحيحة المعنى كما قال القاضي عياض رحمه الله. وفي بعض الروايات لمسلم عمية، وفي بعض روايات البخاري غبية، ولا خلاف في ذلك ولا تعارض. قال السفاريني رحمه الله تعالى: قال العلامة الشيخ مرعي الحنبلي في كتابه تحقيق الرجحان للعلماء في قوله فاقدروا له قولان: أحدهما قدروا الهلال زمانا يمكن أن يطلع فيه، وذلك ليلة 30، فأما الليلة التي بعدها فلا تحتاج إلى تقدير، وهذا مأخوذ من قوله تعالى: ومن قدر عليه رزقه، أي ضيق. الثاني من القولين أن معنى قدروا احكموا بطلوعه من جهة الظاهر، مأخوذ من قوله تعالى: قدرناها من الغابرين، أي حكمنا بذلك. هذا قول علمائنا. راوي الحديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، سرقت ترجمته في الحديث 14. موضوع الحديث: بماذا يجب صوم رمضان وفطره؟ غريب الحديث: إذا رأيتموه، أي إذا أبصرتموه، أي هلال رمضان. والمراد رآه من تثبت به رؤيته. فصوموا، أي فابتدئوا الصوم من الغد. وإذا رأيتموه، أي هلال شوال، فأفطروا، أي فاتركوا الصوم من الغد. غم، أي سترا، أي الهلال بغيم أو نحوه. فاقدروا له بضم الدال وكسرها، أبلغوه قدره، وهو 30 يوما. الشرح الإجمالي للحديث: أحكام الشرع الشريف تبنى على الأصل، فلا يعدل عن الأصل إلا بيقين، ومن ذلك أن الأصل بقاء شعبان، وأن الذمة بريئة من وجوب الصيام ما دام شعبان لم تكمل عدته 30 يوما، فيعلم أنها انتهت، أو يرى هلال رمضان فيعلم أنه دخل. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أناط صيام شهر رمضان وفطره برؤية الهلال. فإن كان هناك مانع من غيم أو قتر أو نحوهما، أمرهم أن يقدروا حسابه، وذلك بأن يتموا شعبان 30 ثم يصوموا، لأن هذا بناء على أصل بقاء ما كان على ما كان. يؤخذ من الحديث تعليق أمر الصيام وأمر الفطر على رؤية الهلال، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتموه فصوموا. فيدل ذلك على تحريم اعتماد الحساب في إدخال الشهر وإخراجه، وأن اعتماد الحساب أمر مخالف للشريعة. وفي الحديث نسبة فعل الواحد إلى الجماعة، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتموه، أطلقه للجمع والمراد به الواحد، فإنه إذا رآه الواحد صام البقية. في الحديث دليل لمن يرى أنه إذا رؤي الهلال في بلد لزم جميع المسلمين، أي لزمهم الصيام، ودخل شهر رمضان في حقهم. والأظهر أن المراد بمثل هذا أن البلد الذي رؤي فيه الهلال دخل الشهر في حقهم، وكذلك كل بلد يقع في غرب تلك البلاد، فإنه إذا هل في بلد فلا بد أن يهل في البلدان التي تقع عنه غربا. ولكن لما كانت المسألة غير قاطعة وفيها خلاف بين الفقهاء، هل الرؤية تشمل جميع البلدان أو لكل بلد رؤيته، لذا فإن الإنسان يتبع اجتهاد ولي الأمر في البلد الذي يقبله. في الحديث دليل على أنه لا يشرع الصوم قبل رؤية الهلال، لقوله: إذا رأيتموه فصوموا، وبالتالي ينهى عن صوم يوم الشك. وقد يستدل بالحديث على أن حكم الرؤية ببلد لا يتعدى إلى بلد آخر، لأنه إذا فرض أنه رؤي الهلال ببلد في ليلة ولم يرى في تلك الليلة بآخر، فيكمل 30 يوما لرؤية الأولى ولم يرى بالبلد الآخر، هل يفطرون أو لا؟ من قال يتعدى الحكم على أحد الوجهين في المسألة لم يجز لهم الإفطار. وقد وقعت المسألة في زمان ابن عباس رضي الله عنهما، وقال: لا نزال نصوم حتى نكمل 30 أو نراه، يعني الهلال. وقال: هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويمكن أنه أراد بذلك هذا الحديث العام، وهو قوله: أفطروا لرؤيته. قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، إلى آخر الحديث، فيه وجوب الصيام برؤية الهلال ووجوب الفطر برؤيته. والأحوال 3 أجمعوا على 2 واختلفوا في حالة واحدة. فأجمعوا على أنه يجب الصيام إذا ثبت برؤية، واختلفوا متى يثبت بالرؤية. مذهب أحمد أنه يثبت دخوله برؤية عدل ولو أنثى، وأما هلال غيره، أي غير رمضان، وأما هلال غيره وخروجه فلا يثبت إلا برؤية عدلين. الحالة 2 أجمعوا على أنه يجب الصيام إذا أكملوا عدة شعبان 30، لأن الشهر لا يتصور أن يزيد على 30. الحالة 3 اختلفوا فيها اختلافا طويلا عريضا، وهو إذا حال دون منظره ليلة 30 من شعبان غيم أو قطر، حتى إن عن أحمد رحمه الله فيها 6 روايات: أحدها يجب صومه، الثانية يحرم صومه، الثالثة يستحب صومه، الرابعة يستحب فطره، الخامسة يباح صومه وفطره، السادسة أن الناس تبع للإمام، أي حاكم البلد، إن صام صاموا وإن أفطر أفطروا. وكلهم يستدلون بهذا الحديث، وهو قوله: فإن غم عليكم فاقدروا له، ومعنى اقدروا ضيقوا. سبب الخلاف: هل التضييق يكون على شعبان أو على رمضان؟ لكن الظاهر أن التضييق يكون على رمضان، فالفطر أولى، بدليل حديث أبي هريرة رضي الله عنه: فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما، أخرجه البخاري. فالفطر أولى ما لم يكن ثم سبب يرجح الصيام فهو أولى، لمراعاة القاعدة العامة، وهي أنه قد يعرض للمفضول ما يصيره أفضل من غيره، وذلك كما إذا كان ثم تأليف. وكان الشيخ عبد الله أبا بطين يرى فطرة، ولما كان قاضيا في عنيزة كان يعمل برأيه، فلما راح إلى بريدة وكان قاضيها تلميذه الشيخ سليمان بن مقبل، وكان يرى صيام ذلك اليوم، تابعه الشيخ عبد الله أبا بطين على رأيه، فقيل له في ذلك فقال: الخلاف شر والاجتماع خير. وهذا كما وقع لابن مسعود مع عثمان رضي الله عنهما، فإنه لما أتم عثمان الصلاة في منى صلى خلفه ابن مسعود، وكان يقول: ليت حظي من 4 ركعات ركعتان متقبلتان. فقيل له: لما لا تنفرد وتقصر الصلاة؟ قال: لا، الخلاف شر، أو كما قال. لهذا قال الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فالعلماء رحمهم الله تعالى يراعون المصالح ويقدمون الراجح منها. ثبوت دخول شهر رمضان وخروجه مما دلت عليه الأدلة وتكلم فيه أهل العلم، وقع فيه نزاع وخلاف. يثبت دخول شهر رمضان برؤية محققة أو بشهادة شاهد واحد عدل فأكثر، فإن لم تكن رؤية ولا شهادة أكمل الناس عدة شعبان 30 يوما، فعلى هذا يثبت دخول شهر رمضان بأحد أمرين: الأمر الأول رؤية هلال رمضان ولو من واحد عدل، والعدل في اللغة المستقيم، وهو ضد المعوج، وفي الشرع العدل من قام بالواجبات ولم يفعل كبيرة ولم يصر على صغيرة. فيثبت دخول شهر رمضان بأحد أمرين: الأمر الأول رؤية هلال رمضان ولو من واحد عدل، الأمر الثاني إتمام شهر شعبان 30 يوما. وكذلك يثبت خروج شهر رمضان إما برؤية هلال شوال ولو من 2 عدلين، أو بإكمال رمضان 30 يوما. والفرق بين ثبوت دخول رمضان وخروجه هو أن شهادة الواحد تقبل في دخول رمضان، ولا يقبل في خروجه إلا شهادة عدلين، كما دلت على ذلك الأدلة الثابتة على هذا النحو. وجوب صوم رمضان بالرؤية المحققة لهلاله أو بإكمال شعبان 30 يوما، لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فقال: الشهر 29 ليلة، وفي طريق الشهر هكذا وهكذا، وخنس الإبهام في الثالثة، أي قبض أصبعه الإبهام. وفي رواية: الشهر هكذا وهكذا وهكذا، يعني 29، يقول مرة 30 ومرة 29. فلا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فاقدروا له. غم وأغمي وغمي، يقال غم الهلال وأغمي وغمي إذا غطاه شيء من غيم أو غيره فلم يظهر ولم يتضح. فاقدروا له، يقال قدرت الأمر أقدره وأقدره إذا نظرت فيه ودبرته، والمعنى قدروا عدد الشهر حتى تكملوا 30 يوما، أي قدروا حسابه بجعل شعبان 30 يوما وهذا هو التفسير الصحيح الذي تدل عليه الأحاديث الصحيحة. وقيل قدروا له أي ضيقوا له العدد، من قوله تعالى ومن قدر عليه رزقه أي ضيق عليه. والمعنى على هذا التفسير اجعلوا شعبان 29 يوما والصواب القول الأول، فإن غم عليكم فاقدروا له، وفي رواية فأكملوا العدة 30، وفي لفظ إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحتسب، أي لا نحسب. الأمة الجيل من الناس، والأمية التي لا تكتب ولا تقرأ، وقيل هو منسوب إلى الأم على أنها على أصل ولادتها ولم تتعلم الكتابة، يعني الأمة. إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا، يعني مرة 29 ومرة 30، متفق عليه. وعن أم سلمة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم آلى من نسائه، أي حلف لا يدخل عليهن، وفي رواية حلف لا يدخل على بعض أهله شهرا، فلما مضى 29 يوما غدا عليهن أو راح، فقيل له يا نبي الله إنك حلفت ألا تدخل عليهن شهرا، فقال إن الشهر يكون 29 يوما، متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت لما مضت 29 ليلة أعدهن دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت بدأ بي، فقلت يا رسول الله إنك أقسمت ألا تدخل علينا شهرا، وإنك دخلت من 29 أعدهن، فقال إن الشهر 29. رواه مسلم. أما حديث أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال شهران لا ينقصان شهر عيد رمضان وذو الحجة، متفق عليه. فقد قال الإمام البخاري رحمه الله قال إسحاق وإن كان ناقصا فهو تام، وقال محمد لا يجتمعان كلاهما ناقص، وقال الترمذي رحمه الله قال أحمد معنى هذا الحديث لا ينقصان معا في سنة واحدة شهر رمضان وذو الحجة، إن نقص أحدهما تم الآخر. وقال إسحاق معناه لا ينقصان، يقول وإن كان 29 فهو تمام غير نقصان. وعلى مذهب إسحاق يكون ينقص الشهران معا في سنة واحدة. قال ابن الأثير شهر عيد لا ينقصان. قال الخطابي اختلف الناس في معنى قوله شهر عيد لا ينقصان، فقال بعضهم معناه أنهما لا يكونان ناقصين في الحكم وإن وجدا ناقصين في عدد الحساب، وقال بعضهم معناه أنهما لا يكادان يوجدان في سنة واحدة مجتمعين في النقصان، إن كان أحدهما 29 كان الآخر 30. قال الخطابي قلت وهذا القول لا يعتمد عليه لأن الواقع يخالفه إلا أن يحمل الأمر على الغالب والأكثر. وقال بعضهم إنما أراد بهذا تفضيل العمل في العشر من ذي الحجة، فإنه لا ينقص في الأجر والثواب عن شهر رمضان. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أو قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. ولفظ مسلم إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فصوموا 30 يوما. وفي رواية لمسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فعدوا 30، متفق عليه. وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقدموا الشهر حتى تروا الهلال قبله أو تكملوا العدة، ثم صوموا حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة قبله. أخرجه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح. وعن ربعي بن حراش رضي الله عنه مرسلا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فأتموا شعبان 30 إلا أن تروا الهلال قبل ذلك، ثم صوموا رمضان 30 إلا أن تروا الهلال قبل ذلك. أخرجه النسائي وصححه الألباني وغيره. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا الشهر بصوم يوم ولا يومين إلا أن يكون شيء يصومه أحدكم، ولا تصوموا حتى تروه، ثم صوموا حتى تروه، فإن حال دونه غمامة فأتموا العدة 30. فإن حال دونه غمامة أي غطاه شيء من سحاب أو غيم أو غير ذلك فأتموا العدة 30 ثم أفطروا، والشهر 29. هذا لفظ أبي داود. ولفظ الترمذي: لا تصوموا قبل رمضان، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن حالت دونه غياية، والغياية بياءين، كل شيء أظل الإنسان فوق رأسه كالسحابة والغبرة، والغبرة الظلمة. فإن حالت دونه غياية فأكملوا 30 يوما. وفي رواية للنسائي قال ابن عباس رضي الله عنهما: علمت ممن يتقدم الشهر وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. أخرجه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح. وعن عائشة رضي الله عنها قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحفظ من شعبان، أي يحرص ويتكلف في عد أيام شعبان للمحافظة على صوم رمضان. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحفظ من شعبان ما لا يتحفظ من غيره، ثم يصوم لرؤية رمضان، فإن غم عليه عد 30 يوما ثم صام. أخرجه أبو داود وصححه الألباني. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحصوا هلال شعبان لرمضان. أخرجه الترمذي بإسناد حسن. ولا يتقدم بالصيام قبل رمضان بيوم أو يومين، بحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صوما فليصم ذلك اليوم. ولفظ مسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه. متفق عليه. ونهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن صيام يوم الشك. فعن صلة بن زفر قال: كنا عند عمار بن ياسر فأتي بشاة مصلية فقال: كلوا. فتنحى بعض القوم فقال: إني صائم. فقال عمار: من صام اليوم الذي يشك فيه الناس فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه والبخاري في الصحيح معلقا مجزوما به. في كتاب الصوم باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، بلفظ: وقال صلة بن عمار: من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. والحديث صححه الألباني في صحيح سنن أبي داود وفي غيره. من صام اليوم الذي يشك فيه الناس فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. وحتى ولو كانت ليلة 30 من شعبان فيها غمام أو قتر فلا يصام يوم الشك لهذا الحديث وغيره من الأحاديث التي مر. وقيل يجب صوم يوم 30 إذا حال دون رؤية غيم أو قتر فيجب وجوبا ظنيا. وقيل يحرم صومه للأدلة الكثيرة التي ذكرت. وقيل صومه مستحب وليس بواجب. وقيل صومه مكروه وليس بحرام. وقيل صومه مباح وليس بواجب ولا مكروه ولا مستحب. وقيل العمل بعادة غالبة، فإذا مضى شهران كاملان فالثالث ناقص، وإذا مضى شهران ناقصان فالثالث كامل. وقيل الناس تبع للإمام، فإن صام صاموا وإن أفطر أفطروا. وأصح هذه الأقوال التحريم، ولكن إذا ثبت عند الإمام وجوب الصوم وأمر الناس بصومه فإن الإمام لا ينابذ. يجب صوم رمضان بالشهادة، والشهادة نوعان. النوع الأول شهادة الواحد، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني رأيت الهلال. قال الحسن في حديثه: يعني رمضان. فقال: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: نعم. قال: أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال: نعم. قال: يا بلال أذن في الناس أن يصوموا غدا. أخرجه أبو داود، وفي لفظ لأبي داود عن عكرمة أنهم شكوا في هلال رمضان مرة فأرادوا أن لا يقوموا ولا يصوموا، فجاء أعرابي من الحرة فشهد أنه رأى الهلال، فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال: نعم. وشهد أنه رأى الهلال، فأمر بلالا أن ينادي في الناس أن يقوموا وأن يصوموا. قال أبو داود: رواه جماعة عن سماك عن عكرمة مرسلا، ولم يذكر القيام أحد إلا حماد بن سلم. وأخرجه الترمذي في الصوم باب ما جاء بالشهادة، وقال: حديث ابن عباس فيه اختلاف. وروى سفيان الثوري وغيره عن سماك بن حرب عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. وأكثر أصحاب سماك رووا عن سماك عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. والحديث أخرجه النسائي أيضا، وضعفه الألباني في غير موضع. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: تراءى الناس الهلال. الترائي تفاعل من الرؤية، هو طلب رؤية الهلال. تراءى الناس الهلال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته، فصامه وأمر الناس بصيامه. أخرجه أبو داود بإسناد صحيح. قال الترمذي رحمه الله أثناء كلامه على حديث ابن عباس رضي الله عنهما في شهادة الأعرابي، والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم، قالوا: تقبل شهادة رجل واحد في الصيام. وبه يقول ابن المبارك والشافعي وأحمد وأهل الكوفة، وقال إسحاق: لا يصام إلا بشهادة رجلين. ولم يختلف أهل العلم في الإفطار أنه لا يقبل فيه إلا شهادة رجلين. وأما شهادة المرأة في ثبوت دخول الشهر فقد اختلف العلماء في ذلك على قولين. القول الأول: يقبل قول المرأة في رؤية هلال شهر رمضان، وهو رواية عن أحمد، وهو قول أبي حنيفة وأحد الوجهين لأصحاب الشافعي، لأنه خبر ديني أشبه الرواية، والخبر عن القبلة شبيه به، وكذلك أشبه دخول وقت الصلاة

ثم قدمت المدينة في آخر الشهر، فسألني عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، ثم ذكر الهلال، فقال: متى رأيتم الهلال؟ فقلت: رأيناه ليلة الجمعة. فقال: أنت رأيته؟ فقلت: نعم، ورآه الناس، وصاموا وصام معاوية. فقال: لكننا رأيناه ليلة السبت، فلا نزال نصوم حتى نكمل 30 أو نراه. فقلت: أولا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ فقال: لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وشك يحيى بن يحيى من رواة الحديث في نكتفي أو تكتفي، رواه مسلم. وعن أبي البختري قال: خرجنا للعمرة، فلما نزلنا ببطن نخلة قال: ترى أين الهلال؟ فقال بعض القوم: هو ابن ثلاث، وقال بعض القوم: هو ابن ليلتين. قال: فلقينا ابن عباس فقلنا: إنا رأينا الهلال. فقال بعض القوم: هو ابن ثلاث، يعني ثلاث ليال، وقال بعض القوم: هو ابن ليلتين. فقال: أي ليلة رأيتموه؟ قال: فقلنا: ليلة كذا وكذا. فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله نده للرؤية فهو لليلة رأيتموه. ومده أي أطال مدته إلى الرؤية. وفي رواية: إن الله قد أمده لرؤيته، فإن أغمي عليكم فأكملوا العدة، رواه مسلم. لا شك أن اختلاف مطالع الأهلة من الأمور التي علمت بالضرورة حسا وعقلا، ولم يختلف في هذا أحد من علماء المسلمين ولا غيره، وإنما وقع الخلاف بين علماء المسلمين في اعتبار اختلاف المطالع في ابتداء صوم شهر رمضان والفطر منه على قولين. فمن أئمة الفقهاء من رأى اعتبار اختلاف المطالع في بدء صوم رمضان ونهايته، فإن اتفقت لزم الصوم كل من يوافق بلد من رأى الهلال في المطالع للأهلة، ولا يلزم من يخالف مطلع الهلال إذا لم يروه. ومنهم من لم يرى اعتبار اختلاف المطالع، فإذا رآه أهل بلد لزم الناس كلهم الصوم، وهذا أقرب إلى اتحاد المسلمين وتوحيد كلمتهم وعدم التفريق بينهم، فإذا اجتمعوا وكان يوم صومهم ويوم فطرهم واحدا، كان ذلك أفضل وأقوى للمسلمين في اتحادهم. اختلف العلماء رحمهم الله في اعتبار اختلاف المطالع أو عدمه على أقوال. القول الأول ذهب أكثر الحنفية، وهو القول المعتمد عندهم، والمالكية والحنابلة، وهو قول عند الشافعية، ذهبوا جميعا إلى عدم اعتبار اختلاف المطالع في إثبات دخول رمضان وخروجه. فإذا ثبت دخول رمضان لزم جميع المسلمين في جميع البلدان الصيام، وكذلك إذا ثبت خروج شهر رمضان لزمهم الإفطار لعموم الأدلة الظاهرة من الكتاب والسنة. قال ابن قدامة: وهذا قول الليث وبعض أصحاب الشافعي. وقال بعضهم: إن كان بين البلدين مسافة قريبة لا تختلف المطالع لأجلها كبغداد والبصرة، لزم أهلها الصوم برؤية الهلال في أحدهما، وإن كان بينهما بعد كالعراق والحجاز والشام فلكل أهل بلد رؤيتهم، وهو مذهب القاسم وسالم وإسحاق، لما روى قريب قال: قدمت الشام واستهل علي هلال رمضان وأنا بالشام، وذكر الحديث وقد مر. أجمع المسلمون على وجوب صوم شهر رمضان، وقد ثبت أن هذا اليوم من شهر رمضان بشهادة الثقات، يعني اليوم الذي رؤي فيه الهلال، فوجب صومه على جميع المسلمين. ولأن شهر رمضان ما بين الهلالين، وقد ثبت أن هذا اليوم منه في سائر الأحكام من حلول الدين ووقوع الطلاق والعتاق ووجوب النذور وغير ذلك من الأحكام، فيجب صيامه بالنص والإجماع. ولأن البينة العادلة شهدت برؤية الهلال فيجب الصوم كما لو تقاربت البلدان. فأما حديث كُريب فإنما دل على أنهم لا يفطرون بقول كُريب وحده قال ابن قدامة ونحن نقول به، هذا هو القول الأول. القول الثاني ذهب الشافعية في الأصح عندهم، وهو قول في مذهب أحمد، واختاره شيخ الإسلام رحمه الله، أن المعتبر اختلاف المطالع، فيلزم الصوم لكل من يوافق بلد الرؤية في مطلع الهلال دون من يخالفه. قال شيخ الإسلام تختلف المطالع باتفاق أهل المعرفة بذلك، فإن اتفقت لزم الصوم وإلا فلا، وهو الأصح للشافعية وقول في مذهب أحمد. القول الثالث أن الناس تبع للإمام، فإذا صام صاموا وإذا أفطر أفطروا، ولو كانت الخلافة لجميع المسلمين فرآه الناس في بلد الخليفة ثم حكم الخليفة بالثبوت لزم من تحت ولايته في مشارق الأرض ومغاربها أن يصوموا أو يفطروا مع الخليفة، وعمل الناس اليوم على هذا. وهذا قول قوي، حتى لو صححنا القول الثاني الذي يحكم باعتبار اختلاف المطالع، فيجب على من رأى المسألة مبنية على اعتبار المطالع أن لا يظهر خلافا لما عليه الناس. القول الرابع يلزم حكم الرؤية كل من أمكن وصول الخبر إليه في الليلة، وهذا يوافق مذهب الحنابلة في الوقت الحاضر، لأنه يمكن أن يصل الخبر إلى جميع أقطار الدنيا في أقل من دقيقة، لكن يختلف عن مذهب الحنابلة إذا كانت وسائل الاتصالات مفقودة. القول الخامس أنه يلزم حكم الرؤية للجميع إذا رؤي بمكة، يعني هلال مكة كما قال بذلك العلامة الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى. والأظهر أنه لا حرج على أهل أي بلد إذا لم يروا الهلال ليلة 30 من شعبان أو ليلة 30 من رمضان، لا حرج عليهم أن يأخذوا برؤيته إذا ثبتت في غير مطلعهم لعموم الأدلة، لكن إذا اختلفوا فيما بينهم أخذوا بحكم الحاكم في بلدهم إن كان الحاكم مسلما، فإن حكم الحاكم بأحد القولين يرفع الخلاف، ويلزم من تحت ولايته العمل به. وإن لم يكن الحاكم مسلما أخذوا بحكم المركز الإسلامي في بلادهم محافظة على الوحدة الإسلامية في صومهم رمضان وفي صلاتهم العيد في بلادهم. صدر بهذه المسألة قرار من هيئة كبار العلماء، فقرر مجلسها ما يلي: أولا، اختلاف مطالع الأهلة من الأمور التي علمت بالضرورة حسا وعقلا ولم يختلف فيها أحد، وإنما وقع الاختلاف بين علماء المسلمين في اعتبار اختلاف المطالع من عدم لا في اختلاف المطالع، هذا لا خلاف فيه، وإنما الاختلاف بين علماء المسلمين في اعتبار اختلاف المطالع من عدم اعتباره. ثانيا، مسألة اعتبار المطالع من عدمه من المسائل النظرية التي للاجتهاد فيها مجال، والاختلاف فيها وفي أمثالها واقع ممن لهم الشأن في العلم والدين، وهو من الخلاف السائغ الذي يؤجر فيه المصيب أجرين، أجر الاجتهاد وأجر الإصابة، ويؤجر فيه المخطئ أجر لاجتهاده. وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين، فمنهم من رأى اعتبار اختلاف المطالع ومنهم من لم يرى اعتباره، وفي هذه المسألة استدل كل فريق بأدلة من الكتاب والسنة، وربما استدل الفريقان بالنص الواحد كاشتراكهما في الاستدلال بقوله تعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، وبقوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، وذلك لاختلاف الفهم في النص ولسلوك كل منها طريقا في الاستدلال به. عند بحث هذه المسألة في مجلس هيئة كبار العلماء ونظرا لاعتبارات قدرتها الهيئة، ولأن هذا الخلاف في مسألة اعتبار المطالع من عدمه ليس له آثار تخشى عواقبها، وقد مضى على ظهور هذا الدين مدة 14 قرنا لا نعلم منها فترة جرى فيها توحيد الأمة الأمية على رؤية واحدة، لذلك يرى أعضاء الهيئة بقاء الأمر على ما كان عليه، يرون عدم إثارة هذا الموضوع، وأن يكون لكل دولة إسلامية حق اختيار ما تراه بواسطة علمائها من الرأيين المشار إليهما في المسألة، إذ لكل منهما أدلته ومستنداته. ثالثا، ما يتعلق بإثبات الأهلة بالحساب، فبعد دراسة ما أعدته اللجنة الدائمة في ذلك وبعد الرجوع إلى ما ذكره أهل العلم، فقد أجمع أعضاء الهيئة على عدم اعتباره لقوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، متفق عليه، ولقوله صلى الله عليه وسلم لا تصوموا حتى تروه ولا تفطروا حتى تروه، متفق عليه. قال العلامة ابن باز رحمه الله إن الدول الإسلامية إذا وثق بعضها ببعض وكل منهم اعتمد رؤية الهلال عند الدولة الأخرى فهو حسن لعموم الأحاديث، وإن لم يتأثر ذلك وصاموا برؤيتهم فلا بأس عليهم ولا تثريب. الصوم والفطر بالاجتهاد، وقد ثبت في هذا أحاديث منها، حديث أبي هريرة رضي الله عنه: الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون. ولفظ أبي داود: وفطركم يوم تفطرون، وأضحاكم يوم تضحون، وكل عرفة موقف، وكل منى منحر، وكل فجاج مكة منحر، والفجاج جمع فج وهو الطريق، وكل فجاج مكة منحر، وكل جمع موقف، وجمع المزدلفة. أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه. وقال الترمذي: وفسر بعض أهل العلم هذا الحديث فقال: إنما معنى هذا أن الصوم والفطر مع الجماعة وعم الناس. قال الخطابي رحمه الله: معنى الحديث أن الخطأ موضوع عن الناس فيما كان سبيله الاجتهاد، فلو أن قوما اجتهدوا فلم يروا الهلال إلا بعد 30 فلم يفطروا حتى استوفوا العدد، ثم ثبت عندهم أن الشهر كان 29 فإن صومهم وفطرهم ماض ولا شيء عليهم من وزر أو عيب، وكذلك الحج إذا أخطأوا يوم عرفة فليس عليهم إعادته، وكذلك أضحاهم تجزئهم، وإنما هذا رفق من الله تعالى ولطف بعباده. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الفطر يوم يفطر الناس، والأضحى يوم يضحي الناس. أخرجه الترمذي وصححه الألباني. ومما يدخل في معنى هذه الأحاديث أن من رأى هلال رمضان وحده وردت شهادته لم يلزمه الصوم ولا غيره. ونقله حنبل عن أحمد في الصوم: وكما لا يعرف ولا يضحي وحده فهذا هو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله. ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يصوم وحده، يعني إذا رأى الهلال وحده وردت شهادته فلم يأخذ بها الإمام. فقال بعض أهل العلم إنه يصوم وحده، والصواب أنه لا يجوز له أن يصوم وحده، بل عليه أن يصوم مع الناس ويفطر معهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون. أما إذا كان في البرية ما عنده أحد فإنه يعمل برؤيته في الصوم والفطر. اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في من رأى هلال رمضان وحده ولم تقبل شهادته، أي بالرؤية، كما اختلفوا في من رأى هلال شوال وحده ولم تقبل شهادته كذلك اختلفوا على هذا النحو. المسألة الأولى، من رأى هلال شهر رمضان ولم تقبل شهادته، فقد اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين. القول الأول يلزمه الصوم وجميع أحكام الشهر من طلاق وغيره معلق به، لعلمه أنه من رمضان، هذا هو المشهور في مذهب أحمد، وهو قول مالك والليث والشافعي وأصحاب الرأي وابن المنذر، وهذا قول أكثر أهل العلم، لأنه تيقن أنه من رمضان فلزمه صومه كما لو حكم به الحاكم، وكونه محكوما به من شهر شعبان ظاهر في حق غيره، وأما في الباطن فهو يعلم أنه من رمضان فلزمه صيامه كالعدل، مع أنه ردت شهادته. القول الثاني في المسألة لا يلزمه الصوم، وهو رواية عن أحمد، فقد روى حنبل عن أحمد لا يصوم إلا في جماعة الناس، وبه قال عطاء وإسحاق، وروي عن الحسن وابن سيرين لأنه يوم محكوم به من شعبان فأشبه 29. هذا القول اختاره شيخ الإسلام كما لا يعرف ولا يضحي وحده، ولأن الهلال لا يسمى هلالا إلا بالاجتهاد والظهور كما يدل عليه الكتاب والسنة والقياس. والقول الآخر أن الهلال اسم لما يطلع في السماء، وهما روايتان عن الإمام أحمد، ورجح هذا القول وأنه لا يلزمه الصوم شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. قال: فأما إذا رآه في موضع ليس فيه غيره فيلزمه الصوم رواية واحدة، وإن انفرد برؤيته بين الرفقة أو في قرية صغيرة ونحو ذلك. المسألة الثانية، من رأى هلال شهر شوال ولم تقبل شهادته، فقد اختلفوا فيه على قولين. الأول يلزمه الصوم ولا يفطر إلا مع الناس، هذا مذهب الإمام أحمد، وبه قال مالك والليث، وهو مذهب الجمهور، واختاره شيخ الإسلام، وأنه يجب عليه أن يصوم ويفطر مع الناس. القول الثاني يجب عليه الفطر سرا، وبه قال الشافعي وغيره. كذلك من انتقل من بلد إلى بلد آخر فحكمه في الصيام والإفطار حكم البلد الذي سافر إليه، سواء كان ذلك في أول شهر رمضان أو في الخروج من الصيام، فيصوم مع الناس ويفطر معهم، لأن حكم من وجد في بلد حكم أهله، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون. لكن إذا كان الذي انتقل إلى بلد آخر أو دولة أخرى لم يصم إلا 28 يوما، فإنه يلزمه أن يقضي يوما آخر بعد العيد حتى يكمل به 29 يوما، لأن الشهر لا ينقص عن 29، كما أنه لا يزيد عن 30. وحتى لو قدم إلى بلد فصام وهو قد صام في بلد آخر قبلهم بيوم، فإنه يصوم مع الناس حتى ولو كان صيامه معهم يكمل له 31 يوما، فإنه يصوم معهم. الحديث السابق: الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون. وما أجمل ما قال العلامة الألباني رحمه الله تعالى في وجوب اتباع الإمام والجماعة في الصوم والإفطار، وأن الفرض إنما يتبع جماعة المسلمين. قال: هذا هو اللائق بالشريعة السمحة التي من غايتها تجميع الناس وتوحيد صفوفهم وإبعادهم عن كل ما يفرق جمعهم من الآراء الفردية، فلا تعتبر الشريعة رأي الفرد ولو كان صوابا في وجهة نظره، لا تعتبر الشريعة رأي الفرد في عبادة جماعية كالصوم والتعييد وصلاة الجماعة. ألا ترى أن الصحابة رضي الله عنهم كان يصلي بعضهم وراء بعض، وفيهم من يرى أن مس المرأة والعضو وخروج الدم من نواقض الوضوء، ومنهم من لا يرى ذلك، ومنهم من يتم في السفر، ومنهم من يقصر، فلم يكن اختلافهم هذا وغيره يمنعهم من الاجتماع في الصلاة وراء الإمام الواحد والاعتداد بها، وذلك لعلمهم بأن التفرق في الدين شر من الاختلاف في بعض الآراء، ولقد بلغ الأمر ببعضهم في عدم الاعتداد بالرأي المخالف لرأي الإمام الأعظم في المجتمع الأكبر كمنا، إلى حد ترك العمل برأيه إطلاقا في ذلك المجمع، فرارا مما قد ينتج من الشر بسبب العمل برأيه. روى أبو داود أن عثمان رضي الله عنه صلى بمنى أربعا، فقال عبد الله بن مسعود منكرا عليه: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين، ومع أبي بكر ركعتين، ومع عمر ركعتين، ومع عثمان صدرا من إمارته ثم أتمها، ثم تفرقت بكم الطرق. قال: وددت أن لي من أربع ركعات ركعتين متقبلتين. ثم إن ابن مسعود صلى أربعا، يعني مع هذا الإنكار، فقيل له: عدت على عثمان ثم صليت أربعة؟ قال: الخلاف شر. قال الألباني رحمه الله: سنده صحيح، وروى أحمد نحو هذا عن أبي ذر رضي الله عنهم أجمعين. قال: فليتأمل في هذا الحديث وفي الأثر المذكور أولئك الذين لا يزالون يتفرقون في صلواتهم ولا يقتدون ببعض أئمة المساجد، خاصة في صلاة الوتر في رمضان، بحجة كونهم على خلاف مذهبهم. وبعض أولئك الذين يدعون العلم بالفلك ممن يصوم ويفطر وحده متقدما أو متأخرا عن المسلمين، معتدا برأيه وعلمه غير مبال بالخروج عنهم، فليتأمل هؤلاء جميعا فيما ذكرناه من العلم، لعلهم يجدون شفاء لما في نفوسهم من جهل وغرور، فيكونوا صفا واحدا مع إخوانهم المسلمين، فإن يد الله على الجماعة. السنة لكل من رأى الهلال أول كل شهر أن يقول ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى الهلال قال: اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، ربي وربك الله. أخرجه الترمذي وصححه الألباني وغيره. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى الهلال قال: الله أكبر، اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب ربنا وترضى، ربنا وربك الله. أخرجه الدارمي وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة. لقد فرض الله جل وعلا صيام شهر رمضان، ومرت الفرضية بمراتب. صيام شهر رمضان واجب بالكتاب والسنة والإجماع على كل مسلم بالغ، عاقل قادر، مقيم خال من الموانع. فأما الكتاب فلقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ولقول الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان.

قال أنشدك بالله، الله أمرك أن تصلي الصلوات الخمسة في اليوم والليلة؟ قال اللهم نعم. قال أنشدك بالله، الله أمرك أن تصوم هذا الشهر من السنة؟ قال اللهم نعم. قال أنشدك بالله، الله أمرك أن نأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم نعم. فقال الرجل آمنت بما جئت به، وأنا رسول من ورائي من قومي، وأنا ضمام بن ثعلبة أقو بني سعد بن بكر رضي الله عنه، أخرجه البخاري في صحيحه، إلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرات المتواترة. وأما الإجماع فقد أجمع المسلمون على وجوب صيام شهر رمضان، وأجمعوا على أن من أنكر وجوب صيام شهر رمضان كفر، إلا أن يكون جاهلا حديث عهد بإسلام فإنه يعلم حينئذ، فإن أصر على الإنكار فهو كافر، يقتل مرتدا لأنه جحد أمرا ثابتا بنص القرآن والسنة معلوما من الدين بالضرورة. وفرض الصيام مر بمراتب وأطوار. قال الإمام ابن القيم رحمه الله لما كان فطم النفوس عن مألوفاتها وشهواتها من أشق الأمور وأصعبها تأخر فرض صيام رمضان إلى وسط الإسلام بعد الهجرة، لما توطنت النفوس على التوحيد والصلاة وألفت أوامر القرآن فنقلت إليه بالتدريج، وكان فرض صيام شهر رمضان في السنة الثانية من الهجرة، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد صام 9 رمضانات. وكان فرض الصوم على رتب 3 على هذا النحو. الرتبة الأولى فرض أولا على وجه التخيير بينه وبين أن يطعم عن كل يوم مسكينا مع الترغيب في الصوم، لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال لما نزلت وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، كان من أراد أن يفطر ويفتدي حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها. وفي رواية لمسلم كنا في رمضان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من شاء صام ومن شاء أفطر فافتدى بطعام مسكين حتى أنزلت هذه الآية فمن شهد منكم الشهر فليصم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قرأ فدية طعام مسكين قال هي منسوخة. قال الحافظ والمراد بالطعام الإطعام، قوله قال هي منسوخة صريح في دعوى النسخ، ورجحه ابن المنذر من جهة قوله وأن تصوموا خير لك، قال لأنها لو كانت في الشيخ الكبير الذي لا يطيق الصيام لم يناسب أن يقال له وأن تصوموا خير لكم مع أنه لا يطيق الصيام. ومما يؤكد أن الآية منسوخة حديث ابن أبي ليلى قال حدثنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لما نزل رمضان فشق عليهم، فكان من أطعم كل يوم مسكينا ترك الصوم ممن يطيقه، ورخص لهم في ذلك فنسختها وأن تصوموا خير لكم فأمروا بالصيام. قال ابن حجر في تفسير قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين في الكلام حذف تقديره وعلى الذين يطيقون الصيام إذا أفطروا فدية